هل يجوز لي أن أقول بأن والدي في المستشفى حتى يعطيني صاحب العمل الذي أعمل عنده إجازة بعد أن أتممت عاما عنده، حيث طلبت من أخي أن يرسل برقية يذكر فيها أن والدي مريض وما وافق الرجل إلا بعد أن جاءت البرقية الثانية، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟ الجواب: إذا كنت صادقا في مرض أبيك وأن سبب سفرك هو مرضه فأنت مأجور على ذلك، وإذا كنت كاذبا فعليك إثم الكذب، واستغفر الله جل وعلا لعل الله أن يغفر لك، وبالله التوفيق.